السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب، يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه، فأتى امرأته زينب وهي تمعة منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر مثله، غير أنه قال: فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وفي رواية ثالثة يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه. تمعس يعني تفرك أو تدلك من الدلك، منيئة على وزن ذبيحة وهي الجلد أول ما يدبغ. فقضى حاجته أي باشرها يعني جامعها، تقبل وتدبر من الإقبال والإدبار. قال: في صورة شيطان، هذا من باب المشاكلة والتشبيه والقياس. هذا الحديث فيه جمل من الآداب أراد النبي صلى الله عليه وسلم المعلم لهذه البشرية الذي جاء رحمة للأولين والآخرين، الذي قال عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر، ما ترك لنا شيء. وقالت اليهود لسلمان رضي الله عنه وأرضاه، قالت: هنيئا لكم برسولكم صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا إلا علمكم إياه. قال: إي وربي، أو قال كلمة نحوها، قال: ما ترك لنا شيئا إلا علمنا إياه، حتى القراءة يعني قضاء الحاجة علمنا كيف نقضي الحاجة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سطر لهذه الأمة كيف تسد أبواب الشياطين وتسد الذرائع إلى السوء وإلى المعصية والفسق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بطريق هين انته، من سلكه وصل إلى ربه جل وعلا وأغلق على الشياطين أبوابهم. فإن رسول الله خرج مرشدا، هذه مهمة جدا، خرج مرشدا معلما لأمته، رأى امرأة وحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه مثل هذا، فدخل على امرأته زينب رضي الله عنها وأرضاها وهي في مهنة البيت، فطلبها لحاجته، فقضى حاجته، فقابلها وجامعها ليعلم الأمة صلى الله عليه وسلم، ثم علمها بالفعل، ثم قرر ذلك بالقول. ونحن قد قررنا أصوليا وحديثيا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية وفعلية وتقريرية، وقد جمعت هذه السنن، السنة القولية والسنة الفعلية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وهي في مهنة البيت. زينب من أمهات المؤمنين، وهي من أشراف مكة وسادات قريش. زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة رضي الله عنها وأرضاها، كانت زوجة لزيد بن ثابت الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل حكم الله جل وعلا في منع التبني. فكان متزوجا لزينب رضي الله عنها وأرضاها، وكان استأنف من ذلك لأنه كان من الموالي وهي من سادات قريش، فكان دائما ما يأتي زيد فيشتكي لرسول الله من فعل زينب معه، وهو يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك، والله جل وعلا أوحى إليه ليقضي أمرا كان مفعولا ليبين للناس حكما عاما أنه لا حرج على المؤمنين إذا تزوجوا من أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالله جل وعلا أوحى إليه أنه سيتزوج زينب، وهو يقول لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجك، فقال الله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ثم بعد ذلك قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تتفاخر رضي الله عنها وأرضاها على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلها وبيّن جميلها وقال لها أو قال مبشرا بفضلها قال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. وهذه من باب المشاكلة والكناية، هم في ظاهر اللفظ حسبوا أن التي ستموت أول ما تموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أطول النساء يدا، فكنا يضعن أيديهن على الحائط ليرين من منهن أطول يدا. فلما ماتت زينب وهي أقصر يد فيهن فقالوا إذا رسول الله يقصد بطول اليد غير الطول المعهود، فعلموا بعد ذلك أنها كثرت الصدقة، فكانت هي ناسكة عابدة أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت عفيفة اللسان لما خاض الخائضون في حادثة الإفك كفت هي، حتى أن حمنة أختها كانت من أجل أختها من أجل زينب كانت تخوض مع الخائضين في حادثة الإفك، ولما سئلت زينب كفت عن هذا ومدحتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها لعفة لسانها رضي الله عنها وأرضاها. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها فقضى حاجته وهي في مهنة بيته، وهذا يستنبط منه العلماء أن الرجل إذا دخل على امرأته ليلا أو نهارا أرادها فلا وقت مخصوص لذلك، لابد أن تنزل على رغبته، ولو حتى كانت على تنور كما وردت الأثار بذلك أو على قتب وجب عليها أن تنزل على أمر زوجها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فجامعها وقضى حاجته، ثم خرج يعلم الأمة أن باب الشيطان إذا فتح على الإنسان وإذا نظر إلى امرأة فأعجبه منها جمالا أعجبه منها شيئا ودخل في قلب هذا، لابد أن يقضي حاجته بأن يذهب إلى امرأته أو أهله أو زوجه أو جارية إن كان يتسرى بها فيجامعها حتى يرد قوة الشهوة من قلبه. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ذلك ويبين لنا الطريق لسد كل ذرائع الشيطان. هذا مجمل شرح هذا الحديث العظيم، وهذا الباب وإن كان بابا قصيرا لكنه يجمع جملا من الآداب التي لابد أن نتعرض لها، ثم ندخل في معترك دام ألا وهو باب نكاح المتعة. المسائل التي تتعلق بهذا الباب أو هذا الحديث أولها إتيان المرأة، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، هذا فعل أمر وظاهر الأمر الوجوب، يعني لو رأى رجل امرأة عجبه منها منظرها أعجبه منها مشيتها أعجبه منها شيئا ما فيجب عليه أن يذهب إلى أهله فيقضي حاجته من أهله، هذا هو الظاهر. لكن أقول المسألة ليست على ظاهرها، فإن يعني الوجوب محل الوجوب أو الندب على التفصيل، أقول فليأتي أهله إما أن تكون وجوبا وإما أن تكون استحبابا. متى تكون وجوبا؟ إذا اشتهى الرجل واشتدت شهوته في قلبه أن يجامع امرأة، أو لما نظر إلى المرأة التي لا تحل له راودته نفسه عليها وجاءه الشيطان يسول له ذلك ويصور له ذلك حتى أنه في قلبه عزم العزم ارتقى إلى العزم في قلبه، فهذا يجب عليه وإلا أثم، فهذا يجب عليه أن يترك ما بيده ويذهب إلى أهله فيفرغ شهوته ويقضي شهوته حتى لا يطيع الشيطان في شيء ويصد عليه بابهم. أما إذا رأى امرأة فعجبته، وأنا عندما أقول رأى امرأة لا أقول أنه أتبع النظر النظرة النظرة الأولى فقط، لأنه قال لا تتبع النظر النظرة لأنه يأثم بهذا، فهو إذا رآها أول مرة، الأولى ليست عليه فيها شيء، فإذا رآها أول مرة فاشتهى منها شيئا نقول إذا أقر في قلبه وجب عليه الإتيان زوجه، وإن لم يقر ذلك في قلبه ولكنه أعجبه منها شيء وكان الأمر يمر وهو يستطيع دفعه فلا يجب عليه أن يأتي أهله، ولكن يستحب له حتى يصد كل المنافذ على الشيطان. المسألة الثانية مسألة مهمة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، أشد فتنة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخطر فتنة على الإطلاق في هذه الدنيا، لا فتنة مال ولا فتنة ولد، فتنة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا المرأة أن تخرج قال المرأة عورة. المرأة اسم جنس معرف بإيش؟ بألف واللام. المرأة عورة ما معنى ذلك؟ يعني كل المرأة عورة، هذا بالسياق، ومن أراد أن يخرج لنا شأن فليخرج، يأتينا بالدليل. المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، إذن لابد أن لا تخرج، وهذا الذي سنبينه. قال الله تعالى مبينا لنا أشد وأخطر فتنة في هذه الدنيا هي النساء، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. صدر الباب بأهم الفتن وآكد الفتن وأقوى الفتن، صدر الباب بالنساء، قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. ولذلك قال بعض الفضلاء القرطبي وغيره قال صدر الله جل وعلا بالنساء لتشوف ولتشوق الرجال إليهن، وأقول قد جبل الرجل هي خلقت منه فهو يميل ميل الجبال إليها، فالرجل يميل جبلة إلى المرأة يشتهيها ويميل إليها، فلذلك صدر الله الباب بالنساء وهن حبائل الشيطان وهن مصائد الشيطان وهن أكبر شرك يستطيع الشيطان أن يوقع فيه الإنسان هي المرأة. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا لنعتبر واستعيد من وعد بغيره، قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تفعلون، فاتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا عامة، والدنيا فيها النساء والذهب والفضة والخيل المسومة والأولاد، فقال اتقوا الدنيا عموما، ثم ذكر فردا من أفراد العموم بعد هذا العام، يعني ذكر الخاص بعد العام، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء تدخل في الدنيا، وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك القاعدة عند علمائنا يقولون ذكر الخاص بعد العام للتأكيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن أخطر فتنة هي النساء، قال اتقوا الدنيا يعني اتقوا أخطر الفتن هي النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، ثم قوى هذا الأمر بعلة ذيل بها الحديث، قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فهذه عبر ثلاثة لابد للإنسان أن ينظر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا أن نجتنب مسائل النساء، إن كنا في المشرق كن أنت في المغرب، قال اتقوا الدنيا ومن الدنيا النساء، ثم قال صلى الله عليه وسلم واتقوا النساء تأكيدا على هذه الفتنة لأنه ذكرها خاصة بعدما ذكر الدنيا عامة، ثم قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم محذرا هذه الأمة من أخطر الفتن وهي النساء، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وهذا دلالة على أن المسألة أقوى مما تكون، يعني النساء تشترك مع الفتن كلها وتزيد على هذه الفتنة بأنها أضر على الرجال، ما تركت فتنة من بعد أضر على الرجال من النساء. ولشدة فتنة النساء ولخطر النساء على الرجال الله جل وعلا أحاطهن بثياب عفيد شديد بضوابط شرعية، وجب على كل امرئ قيم على امرأة أن يأخذ بهذه الضوابط الشرعية، ضوابط في المكوث، ضوابط في الخروج، ضوابط حتى في الصلاة، ضوابط في العبادات، فإن الله جل وعلا ضبط للمرأة ووضع لها نقاط لابد أن لا تتعداها. أول هذه الضوابط حتى نأمن الفتنة ألا وهي وقرن في بيوتكن، الأصل في المرأة عدم الخروج، والمرأة المتنطعة التي تأبى عدم الخروج هذه خالفت جبلتها وخالفت الأصل الذي أصلها الله لها، قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، فما بال النساء يتنطعن ويشتكين ألا يخرجن ويقولن حبسن في بيوتنا، والله جل وعلا قد أمركن بالمكوث في بيوتكن، فقال جل وعلا وقرن فعل أمر ظاهر الوجوب يجب عليكن ذلك وهو أمر من الله اختبارا لإيمانكن. خرجنا تبرج الجاهلية الأولى يعني لا تخرجنا بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأصيل الذي أصله الله للمرأة ويستثني حتى لا يكون تمت إجحاف على المرأة بل هي كرامة وهي رفعة للمرأة، ثم يستثني لها ما تشرئب الأعناق لها ألا وهي العبادات، ما استثنى لها في الخروج إلا للعبادات، وحتى العبادات كما سأبين الذي استثناه الله جل وعلا لخروج المرأة ضبطه بضوابط شرعية وجب لزاما أن تلتزم المرأة بهذه الضوابط الشرعية. انظروا كيف يبين صلى الله عليه وسلم أن الأصل الأصيل أن تقر المرأة في بيتها ولها أن تخرج لعبادة الله جل وعلا وأيضا تكون بضوابط مستثنية بذلك هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما قال إلى الأسواق، ما قال إلى الحدائق، ما قال لكثرة الزيارات، حتى ما قال إلى مجالس العلم، وسأبين مجالس العلم كيف تأتي المرأة مجلس علم ومتى تأتيه ولما تأتيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله الأسواق، صح؟ أخطأت أنا؟ هذا افتراء كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، وهم مني أو مش وهم، أنا أبين لكم أخطئكم تصوبوني. ماذا قال رسول الله؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والمساجد هذه عند الله ما مكانتها؟ ها خير البقاع، خير البقاع المساجد، خير البقاع المساجد، تتأكدون من هذا؟ ها خير الأماكن، ما الفرق بين الأماكن والبقاع؟ بينهما عموم وخصوص. طب إيش الدليل على أن خير البقاع هي المساجد؟ ما هو؟ الأسواق، أحسنت. فخير البقاع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح لهن الذهاب إلى المسجد إلا بضوابط شرعية كما سنبينه، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فيخرجن إلى المسجد. ثم بين لهن وإن سمحت لكن الخروج إلى المساجد فهذا خلاف الأولى، بل الخير لكن أن ترجعن إلى التأصيل الذي أصله الله لكن، وهو القرار في البيوت والمنازل، وهو المكوث في البيوت والمنازل. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم ثنى وقال وبيوتهن خير لهن. يبين صلى الله عليه وسلم أن لكن الأفضل والأخير والأرقى والأعلى منزلة أن تكن في بيوتكن مع تأصيل الرب لكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن. أرقى من هذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة في المدينة أو في مكة، في المدينة الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف صلاة، صح؟ أين الفقهاء؟ بألف صلاة. الصلاة في مسجد النبوي بألف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بألف صلاة للرجل، وأيضا السنة بألف، يعني بأزيد من ذلك إذا كانت في البيت. الغرض المقصود الصلاة الواحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهن أن الصلاة في البيت خير من الصلاة في المسجد النبوي التي هي بألف. وأيضا جرارة ينسحب الحكم على مسجد مكة، على الحرم المكي، أن الصلاة في بيتها خير لها من الصلاة في الحرم المكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة في بيتها خير لها من صلاة في مسجدي هذا، وهو المسجد النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد من هذه المساجد المسجد النبوي. ومع ذلك يبين للمرأة فرارك في بيتك ومكثك في بيتك وصلاتك في مخدعك أفضل من الصلاة في مسجد هذا والمسجد النبوي. أيضا التي تعتمر أو تحج أقاموا الدنيا علينا وما أقعدوها، حتى بينا لهن ذلك لا تخرجن فتفتن وتفتن، اتق الله تذهبين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لألف صلاة، أقسم بربي وعز جلال الله ورب السماوات والأرض غير حانث، لو صليت في المكان الذي نزلت فيه خير لك من الصلاة في المسجد النبوي، وخير لك في مسجد الكعبة. تتنطع المرأة وتقول دفعت المال لما تأتي بي من الإمارات إلى الحرم النبوي والحرم المكي حتى لا أصلي فيه؟ جهل، الجهل مميت والجهل قاتل. النبي صلى الله عليه وسلم يخيرك، يبين لك أن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في المسجد. ترى الأخت تأتي معنا وتذهب إلى الحرم تجلس ليل نهار كالرجال معتكفة، أنا لا أنكر على اعتكاف النساء، ولكن اعتكاف النساء مشروط، وهي إذا خرجت أقسم بربي يشهد الحاضرون أن الفتنة في مكة وفي الحرم أشد ما تكون في خارج مكة. تذهب المرأة تجلس ليل نهار، والأخوات الجاهلات بعدهن تأتي تقول هذه ما شاء الله عليها، ليل نهار نايمة في المسجد أو جالسة في المسجد أو بتقرأ في المسجد، إيش تفعل في المسجد؟ تفتين الرجال، اتقي الله في نفسك، ارجعي إلى بيتك واقرأي القرآن، اذكري الله، اجلسي مع أخواتك مجلسا ترضي الله فيه، تعلمينهن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حكما يجهلهن، لك بذلك أجر أكبر من مكوثك في المسجد. بقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من البيت وخارج هذا التأصيل وهو القرار الخروج إلى المساجد للعبادة، وقال وبيوتهن خير لهن. وأيضا الخروج المساجد لا يكون للصلاة فقط بل لطلب العلم، فأقول ليس على المرأة أن تخرج من بيتها لطلب العلم، إن اشترطت هنا إن كفاها زوجها، إن علمها زوجها فلا يصح لها أن تخرج من بيتها وتذهب إلى المساجد وتسمع غير زوجها، لكن إن قصر الزوج في تعليمها فوجب عليه أن يأتي بها لتتعلم من غيره، فإن كانت الكفاية في الزوج فلا يأتي بها، فإن لم يكن تمت كفاية فيأتي بها لتتعلم بالضوابط التي سنبينها. أيضا استثناء آخر قد اندثر في عصرنا لكنه كان في عصرنا السلام، كنا أمهات المؤمنات وأمهات المؤمنين يخرجن لقضاء الحاجة ليلة، لأن في وقت ذاك أو آن ذاك ما كان للبيوت كنف، ما كان هناك كنف، كنا يخرجن ليلا لقضاء الحاجة، وهذه أيضا ما يخرجن إلا متسترات كما سنبين. فهذه استثناءات، هذه خرجت من الأصل الأصيل الذي أصله الله للنساء وقرن في بيوتكن. فإذا قلنا هناك ثمة استثناءات، فهل الاستثناءات من ضوابط؟ نقول نعم، حتى وإن استثنى الشرع للمرأة الخروج من البيت ضبط لها ضوابط وجب عليها لزاما أن تأخذ بها. لا تخرج المرأة إلا متسترة عفيفة، لا تفتن ولا تفتن، عملا بقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فسرتها عائشة وغيرها أنها يضرب الجلباب من أم الرأس إلى أخمس القدم، على خلاف يعني ليس هذا محله، الغرض المقصود أن الدرع يكون تابغ تاثر فضفاض لا يصف ولا يشف، هذا ضابط أصيل لزي المرأة، درع تابغ تاثر فضفاض لا يصف ولا يشف حتى تخرج ويكون الإذن معها وقد خرجت غير مغضوب عليها. يدنين عليهن من جلابيبهن. انظروا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تصف نساء الأنصار ممتدحة إياهن، فقالت كما في الصحيحين كنا نساء الأنصار، مدحة لهن، كنا نساء الأنصار يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فلا يعرفن من غلس. في رواية قالت متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن كالغرابيب السود، كالغرابيب السود. تستنبط منها أمرين، تستنبط منها أولا أن الدرع سابغ لكل البدن حتى الوجه لا يظهر، وهذا حجة لمن يقول بأن النقاب واجب، حجة له وإن كانت المسألة خلافية وليس محل التفصيل فيها. والثاني كالغرابيب السود أفضل زي ترتديه المرأة سافرا سابغا فضفاضا لا يجذب ولا يفتن ولا تفتن المرأة بجذب أنظار الرجال الأسود كالغرابيب السود لا يعرفنا من غلط. قالت كنا كالغرابيب السود، تمدح المرأة كنا نساء الأنصار يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرفنا من غلط كنا كالغرابيب السود. فهذه أول الضوابط التي لابد للمرأة أن تأخذ بها. الآن نرى هذه العباءة السوداء مفتوحة ليست مغلقة، وتحت العباءة السوداء الأحمر والأصفر والمزركش والمعصفر والجاذب والبنطال والسروال، امرأة تأتي البنطال وهو مجسد على جسدها وهي تفتح العباءة وتحسب أنها على خير أو تحسب أنها على زي إسلامي أو تحسب أنها قد خرجت غير مغضوب عليها، هي ببنطالها هذا لو حركت العباءة تفتن الرجال أكثر من المرأة التي تخرج بزي ليس تحته شيء يشد الانتباه أو يجذب الانتباه. فالعباءة هذه وجب على المرأة أن تسترها وتغلقها إلى أسفل رجلاها ولا تظهر منها شيء، وإن كانت مفتوحة تسدها وإن كان تحتها شيء يكون بنفس لون العباءة، إن كان اللون الأعلى أسود لابد للذي أسفل هذه العباءة أسود أو أزرق، أو يعني بني محروق بحيث أنه ما يكونش شادد لانتباه الناس. فهذا من الضوابط التي ضاعت الآن حتى مع الملتزمات. الملتزمات يخرجن الآن بالبنطال وغير البنطال والعباءة مفتوحة. أنا ما أحرج عليهن فيما تحت الجلباب السابق، لكن أحرج على العباءة المفتوحة. لا تفتح العباءة فتظهر مفاتن ما تحتها. فلا بد للمرأة أن تكون كالغراب الأعصم أو كالغراب الأسود، كالغرابيب السود، كنا كالغرابيب السود. وقال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، تسترا عليهن، تجديدا عليهن إذا خرجنا فأردنا أن يسألنا أو يستفتينا، فلا تكون هذه إلا من وراء حجاب ساتر بينها وبين من تسأله أو تستفتيه. الضابط الثاني غير ضابط الثوب، وإن كان لزاما أعرج على هذه الآية لأن فيها خلاف أنا كنت أريد أتركها، لكن للإنصاف يعني. قال الله تعالى: قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. على خلاف عريض بين العلماء، قال فيها ابن مسعود: إلا ما ظهر منها الثياب فقط، الثوب الخارجي الجلباب هذا هو الزينة الظاهرة التي سمح لها أن تخرج على غير إرادتها. وابن عباس قال: الوجه والكفان، إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. وعضد قول ابن عباس بحديث مختلف في صحته، هذا الحديث حديث أسماء عندما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أو لا ينبغي أن يظهر منها إلا الوجه والكفان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوجه والكفان في هذا الحديث أنه من الزينة التي تظهر رغم إرادتها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ورد بعض العلماء الذين قالوا بالنقاب بحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، بمفهوم المخالفة. يعني إن كنا في الإحرام لا يرتدين ذلك يرجعنا بعد الإحرام إلى أصلهن، وهو غطاء الوجه والقفاز. وهذه المسألة معترك دامي، ليس هذا محل الفصل فيها، لكن أردت أن أعرج على هذه الآية. أخف ما يكون للمرأة التي لا تعتقد وجوب النقاب أن تستر الدرع السابق ويكون فضفاض ويكون أسود أزرق بني لا يصف لا يصف ولا يشف. هذا أول ضابط. الضابط الثاني: لابد إذا خرجت تخرج تافلة. ما معنى تافلة؟ يعني غير متعطرة. وجب على المرأة التي أرادت أن تخرج للحاجة، وهذا الذي بينته، لأن الأصل الأصيل الذي قررناه الآن: وقرن في بيوتكن، أن تقر في بيتها. فإذا خرجت وجب عليها لزاما، وجب على قيمها أن يشرف على هذا، لأن المرأة ناقصة عقل ودين. ممكن تقول: لا لا، هذا مزيل عرق ليس فيه شيء، وتبتي نفسها. فلابد للقيم أن أيضا أن يحرج على هذا، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. فلابد أن تخرج سافلة غير متعطرة، ولو كان حتى الذي تغتسل به من الصابون أو الشامبو أو المستحدثات هذه لها رائحة تفوح، ما جاز لها أن تخرج. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شدد في هذه المسألة، ووردت عنه الآثار أن المرأة إذا تعطرت فمرت على الرجال فاشتم الرجال رائحتها أصبحت أو كانت زانية. وطبعا ليس بالمعنى الحقيقي، له تأويل، إنما هو تجديد على هذه المرأة. وفي رواية في المسند أو في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابت بخورا، البخور مشهور هنا بين المواطنات، من أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. لما؟ لأنها رائحة تفوح. هذا بالأثر وبالنظر، هذا سبب وذريعة لجذب انتباه الرجال الذين يتشوفون وتشوقون إلى النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. ومرت امرأة على أبي هريرة وكانت متعطرة، فقال: امرأة أين تذهبين؟ قالت: لأصلي. قالت: جئي فاغتسلي. أو قالت: كنت أصلي. فقالت: جئي فاغتسلي وأعيد الصلاة، رضي الله عنه وأرضاه. أيضا فطر لنا حكما جديدا على أن المرأة التي تعطرت فخرجت وجب عليها أن ترجع، ولو من الباب ترجع فتغتسل إن أرادت الخروج، إن لم ترد الخروج تجلس في بيتها لزوجها متعطرة. أما إذا أرادت الخروج وجب عليها لزاما أن تذهب وتغتسل، حكما من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ويبعد أن يكون هذا موقوفا عنه دون علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا امرأة ارجعي فاغتسلي. فهذا الضابط الثاني الذي لا بد للمرأة أن تأخذ به بعد تقوى الله جل وعلا وبعد استئذان الزوج. طبعا كلام استئذان الزوج هذا سيأتي مفصلا في الكتاب. تبقى فتنة، وهذه الفتنة الأولى من فتن النساء. الفتنة الثانية التي تجرها المرأة على المرء الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والبيت. طبعا تأويل الحديث ليس هناك شؤم، لأن المسلم نفى الشؤم كلية، لا عدوى ولا طيرة، نفاه كلية. لكن هنا معنى الحديث لو كان الشؤم، هذا معنى الحديث، لو كان الشؤم لكان في المرأة، هذا معنى الحديث. الشؤم في ثلاث، المرأة فتنة وأضر فتنة على الرجل في قطع أرحامه. إن كانت امرأة مجنونة جاء الشيطان فلعب في رأسها وبغضت الإخوة والأخوات لزوجها، أو قالت استأثر بزوجي، تحب ما فيش، يعني لابد أنه يكون لها في كل شيء قلبا وقالبا، فتنفخ في أذنه حتى يقطع رحمه، حتى يقطع أمه، يقطع كل من له، بل لا بالتليفون ولا بالمال ولا بالسلام ولا حتى بالدعاء، فاجعله يبخل عنهم بذلك. وهذه أشر فتنة ابتلي بها رجل من امرأة شؤم، إن كان الشؤم هذه المرأة التي يعني يفوح شذاها السيء في أذن الرجل تجعله يقطع أرحامه. الفتنة الثالثة التي تجرها المرأة غير الصالحة، ولذلك شددنا في الاختيار أن يختار المرء ذات الدين. الفتنة الثالثة التي تجرها هذه المرأة غير الصالحة فتنة المال. المرأة إذا امتلأ في قلبها الدنيا وما ترى إلا الدرهم ولا الدينار أجبرت زوجها على الإتيان بالمال من حيث شاء، المهم الدرهم والدينار، تقول له تبغض من أجل الدرهم والدينار، الحب من أجل الدرهم والدينار، العمل من أجل الدرهم والدينار، كيف نعيش، كيف الأولاد يعيشون، كيف المستقبل، كيف كيف كيف كيف، تجعل الرجل على رأسه جبال ولا يهمه الرجل أتى من مال الحلال أم من حرام، تجعله يأخذ القروض من الربا، والله أعلم يعني من الأقرباء من فعلت بمن هو ذوي دم عندنا، تقول له الله جل وعلا يغفر عند الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، البنك الفلاني بيعطي قرض، اذهب فخذ قرض، وتكبله الحرمة على الحرمة. وقد بينا من قبل أن الله ما نصب الحرب إلا على صنفين، الصنف الأول من عاد لي وليا، والصنف الثاني آكل الربا. فالمرأة الشؤم هذه تجعل زوجها من أجل العيشة الرغدة التي تريدها، من أجل المستقبل الباهر التي تتمناه وهو يعني زيف وزائل، تجعل الرجل يأخذ المال ولا يهمها من أين أتى به، من حلال أم من حرام. نعوذ بالله من هذه الفتنة، ونسأل الله أن تكون نساءنا جميعا من الصالحات القانتات التائبات العابدات لله جل وعلا. يبقى بعد ذلك الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أول فائدة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها قولية فهي فعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كما يعلمهم بالقول يعلمهم بالفعل، ونظائر ذلك في الشريعة كثيرة. لما دخل الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بجانب امرأته فقال يا رسول الله أقوم وأنا جنب، هذا في الصحيحين، قال أقوم وأنا جنب وأريد الصوم، قال أفعل ذلك مع هذه وأريد أنا الصوم فأقوم فأغتسل فأصوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وفي السنن وصححه الشيخ أحمد شاكر وهو صحيح وإن أعله البخاري للقية، فقال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه ثم يذهب فيصلي ولا يتوضأ. وأنا أقول لو عانقها، لو اشتهاها، لو انتصب ما به وذهب يصلي ما انتقض وضوءه، إلا إذا أنزل ينتقض وضوءه، هذا هو الصحيح الراجح. الغرض المقصود بيانت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صلح الحديبية لما أمرهم بالحلق اشتد ذلك على نفوسهم، أشارت عليهم مسلمة رضي الله عنها وأرضاها أن أخرج ولا تتكلم مع أحد، هنا الفعل أصبح أبلغ من القول أمامهم، أخرج واحلق رأسك ولا تتكلم مع أحد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق الجانب الأيمن ثم الأيسر، فقام كل واحد منهم كأنه سيقطع رقبة أخيه يحلق له رأسه امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، هذا تأصيل لأهل الأصول واستدلالا للقياس، والقياس معناه الحاق فرع بأصل بجامع وصف بينهما، يعني تماثل في وصف بينهما، يعني الحاق فرع بأصل في حكم، الخمر أصل حكمها حكم شربها حرام، الفرع البيرة، لأن البيرة ليست بخمر، البيرة فرع نلحقها بالخمر في إيش؟ في الحكم، البيرة حرام بجامع وصف. ما هو الوصف؟ إيش الوصف اللي في الخمر اللي له حرمه الله جل وعلا؟ الإسكار، وكل مسكر حرام. فبجامع الإسكار بين البيرة والخمر ألحقنا الفرع بالأصل. نفس الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أترك ذلك لعقولكم. كيف نقول تقبل وتقبل سورة الشيطان أن هذا للقياس؟ احنا قلنا بينا الخمر والبيرة كيف. أحد يعرف كيف يفسر لنا أن هذا قياس ودليل لأهل القياس أو أهل الأصول؟ الحكم أصلا حرمة خروج المرأة، صح؟ فنقول الحكم الحرمة. هو يحرم على الشيطان أنه يغوي الناس ولا ما يحرم عليه؟ يحرم عليه أن يغوي الناس، لكنه عصى ربه وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فيحرم عليه. فكذلك يحرم على المرأة، يلحق المرأة أنها يحرم عليها أن تغوي الناس بأن تخرج، وهذه فيها دلالة قاطعة جزما أنها لو خرجت تفتن الناس، فوجب عليها ألا تخرج. والجامع بينهما إيش؟ الإضلال، الفتنة، الإضلال والفتنة. طيب يبقى لنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي مهنة البيت، هذه إشارة من بعيد. المرأة في مهنة بيتها يجب عليها مهنة البيت ولا لا يجب عليها مهنة البيت؟ الجمهور يقولون إن عمل البيت ليس بواجب على المرأة. المرأة ما تزوجت إلا للاستمتاع لا للاستعمال، يعني هي ما تزوجت إلا لتوطأ فقط، هو ما حتى ما أعطاها مهرها إلا لاستحلال فرجها والتمتع بها. فهذا قول الجمهور. فرجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحيح الراجح أن المرأة يجب عليها مهنة البيت، وهذا الذي يدل عليه الأثر والنظر والعقل والنقل. وأستغفر الله أن قدمت العقل، هي وهما مني، والنقل والعقل دل على ذلك كثير من الأثار، منها أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة وقل فيها ما تقول، فاطمة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني أثر في يدها من الرحى من شدة ما ترى من مهنة البيت، وسمعت بأن بعض العبيد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ منه عبدا خادما، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبح 33 وتحمل إلى آخر الحديث. الغرض المقصود ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى علي ويحرج عليه ويقول له لما تفعل بها كذا، لا يجب عليها أن تعمل في بيتك، لما لا تساعدها، لما لا تكون في مهنتها كما هي في مهنة بيت، لأنه لا يجب عليها. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دلالة وإقرارا على أنه يجب على المرأة أن تعمل في مهنة بيتها. أيضا السيدة عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشحذي السكين ليذبح، قال لها اشحذي السكين، يعني أمرها أن تحد الشفرة. اشحذي السكين، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. أيضا أسماء رضي الله عنها وارضاها، يعني هذه ما اكتفت بمهنة البيت بل ذهبت لعلف ناضح الزبير، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تحمله على رأسها أراد أن هو يردفها خلفه فأبت لغيرة الزبير. فلو لم يكن هذا واجب عليها لعتب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير. فالأثر يدل على ذلك. والنظر في العقل، لو دخل الرجل متعب من عمله يريد أن يستريح فيقول لامرأته أريد كوبا من الماء، تقول له هذا لا يجب عليها، إذا فسقي نفسه يغلق الباب ويكسر دماغها أفضل، صحيح ولا لا؟ الرجل جاء متعبا ويدخل، العاقل يقول ذلك، اللبيب يقول ذلك. إذا قال لها بعدما تعب وعناء النهار دخل عليها فقال أريد كوبا من الماء، فتقول له لا يجب علي هذا، هذا مستحب، وأنا الآن لست بخلية لك أو لست يعني نعم براضية عنك، فاذهب فسقي نفسك. العاقل ما يقول بهذا. الصحيح بالعقل أن الرجل إذا دخل على المرأة من تمام القوامة إذا أمرها أن تأتمر بأمره، والله جل وعلا قد قال الرجال قوامون على النساء. يبقى فائدة أخيرة، قال فليأتي أهله لفظ أمر، وقلنا أن ظاهر الأمر الوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. قلنا فليأتي أهله هي على الوجوب وهي على الاستحباب، أين الصارف الذي جعلنا نصرفه من الوجوب إلى الاستحباب اللي هو؟ طب إيش وجه الشاهد فيه؟ صح كده أحسن، وجه الشاهد الصارف هو قول المصنف إن ذلك يرد ما في نفسه. أحسن، هذا هو، علق الفعل بإيش؟ بعلة. وعندنا أن الحكم يدور مع علتي حيث وجودا وعدما، طردا وعكسا. هذا آخر الفوائد. ثم المعترك الدامي في نكاح المتعة، والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت المضمر فيه بالطلاق الذي أباحه بعض الأفاضل، بل جمهور أهل العلم أباحوه، اللي هو النكاح بإضمار الطلاق. سنبين التفصيل في ذلك، والكلام على المتعة والإشكال فيها والفرق بينها وبين النكاح المضمر فيه الطلاق. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.